العالمين، حمد عبادك الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا أن ترزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وأن تهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. أن تجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا واستقرارا وسلما وسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين، وأخرجنا من الدنيا موحدين، واحشرنا في زمرة الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين. لا تمنعنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولن مرحبا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعل هذا التعب الذي تتعبون في الحضور وفي المواظبة، وأنا أعلم يعني كم تتجشمون في الإتيان إلى هنا، لكن الإنسان كما يقول أهل الخير، الإنسان عندما يرى حلاوة ثمرة الطاعة تهون عليه مرارة الألم. فنسأل الله أن يجعل كل خطواتنا في الله، ونكون من الذين يعني يقولون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمين رب العالمين. إحنا ما زلنا مع سورة سبأ ومع الآية السادسة والعشرين من السورة. توقفنا في المرة السابقة الإنسان المسلم له يعني خمس حالات، حالات خمس. دي مش حالات خمسة، لأن من ثلاثة لتسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. نقول ثلاثة كتب وأربع كراسات، صح؟ ما شاء الله عليك. الخمس حالات هذه، إما حالة فتح أو حالة طرح أو حالة شرح أو حالة امتحان وجرح أو حالة رضا وفتح. احنا مش بادئين سخنين يعني، بس القضية قد سمعتم هذا من قبل، لكن تأكيدا للمعنى أو تعرفونه يعني، مش سمعتم أنتم تعرفونه بل ربما تعلمونه ما شاء الله عليه. حالة فتح، ربنا يفتح للإنسان، مش يفتح عليه، يفتح له. خلاص إنا فتحنا لك، يعني لو لم يفتح لك ذكرا أو علما أو مجلس علم أو لو لم يفتح لك ما شممت رائحة الذكر، لأن الذكر له رائحة لا يطعمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يعني إذا الإيمان له إيه؟ له ذوق. له ذوق، له حالة من تذوق لا يتذوقها إلا مؤمن. وذلك الآخر الذي لم يحضر لدرس علم ولا يعرف العلماء ولا مكان العلم ولا ولا ولا، فالموضوع ده بالنسبة له بالنسبة للذي فقد بصره، ونقول له هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، يعني هل يميز هذه الألوان؟ لا يميز. فالتالي نفس القضية، هو محروم. فلما نكلمه عن بأن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما الشيء اللي أجهله يصير عدو له، لأن المؤمن يعني مثلا أنا تعودت مثلا أو إنسان ما تعود أن يعني يقرأ شيئا من كتاب الله بعد الفجر وشيئا من كتاب الله قبل أن ينام، فصار أصبح عنده هذه ملكة، أصبحت هذه الملكة تجعله يذوق طعم، يتذوق طعم القرآن، يصل إلى سمع. فحالة فتح لو لم يفتح لك ما شممت رائحة الذكر. وحالة طرح يطرح عنك الأشغال عشان يقربك من لذة المناجاة. ليه قيام الليل أهم من صلاة النهار، أو يعني أكثر قبول، مش أكثر قبولا، أكثر راحة للنفس، لأن ما فيش أشغال الحياة. مش متوقع أبدا أن مثلا حد يكلم حد الساعة 2 بالليل، الأمر طبعا أنا عارف أن المسلمين بيصروا الصبح، يعني صاروا فين ما عرفش، لكن الأمر الطبيعي أن الساعة الثانية ووسط الليل، الساعة الثالثة قبل الفجر بساعتين، لا ما فيش شوارك، مش حد يخبط على الباب، الأولاد عايزين كذا، الزوجة عايز كذا، الزوجة تقول لا، هذا وقت يتخلى الإنسان فيه مع ربه، فيطرح عنه المشاغل، فإذا أدخلك في حالة طرح الأشغال عنك تتذوق طعم ولذة المناجاة. خلاص سبحان الله، في هذه الحالة سبحان الله ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. فقال كيف الحال يا أمير المؤمنين؟ قال بعد ما مات يعني سيدنا عمر، قال والله طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات، حكاية الألقاب دي ما نفعنا إلا ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. بس وقلت لكم سهلت عليكم الموضوع من قبل، بس في ناس بتحب سهل على الروح. قسم الليل ثلاثة، إما أقوم في القسم الأول أي شيء ولو ركعتين، أنا لم أقل يعني من ساعات، ولو في أول الليل بعد العشاء نصف ساعة أتفرغ، أو نصف منتصف الإيه الثلث مثلا، من الساعة مثلا الواحدة للثالثة كويس، من الساعة 12 لثلاثة، ومن ثلاثة لستة، ومن ثلاثة لخمسة، كده. ففي هذه الأوقات أنا أول الليل، منتصف الليل، المستغفرين بالأسحار. لو الإنسان تعود كما قلت من قبل ثلث ساعة قبل ما ينام، 10 دقائق صلاة، 10 قراءات قرآن، أو 10 دقائق قراءة قرآن، 10 دقائق استغفار، وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل بقام الليل. يقوم الليل قلق، بدل ما يتقلب في الفراش يقوم يتوضا، صلى ركعتين وان شاء الله ويستغفر الله. لو قبل الفجر بنصف ساعه يقسمهم 3 أقسام، 10 دقائق ركعتين، 10 دقائق قراءه ما تيسر، 10 دقائق ذكر واستغفار، يبقى من المستغفرين بالاسحار. لو تعود هذه ملكه، يصبح الصبح الامر الغريب وانشرح السطر هذه الباب، حتى لو هجمت عليه الهموم وهي كثيره، تجد سبحان الله المناعه النورانيه الايمانيه التي تصد عنه هذه الهموم. لكن لما يكون ضعيف المناعه سبحان الله، فاذا حاله فتح لو لم يفتح لك ما يعني ما شرنت رائحه الذكر، وحاله طرح لو لم يطرح عنك الهموم والاشغال، لان الله عز وجل سبحان الله اذا اراد بالعبد خيرا فتح له يعني ايه اللي حبب اليه الطاعه، يبقى الطاعه محببه مش تكليف، لا يحولها من تكليف لتشريف، يعني مشرف، يعني كما قال علي كفاني عزا ان تكون انت ربي وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك. شوف العزه، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي، صراع رجلي الصغير يعني اخمص اصرع قلب، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. انا عايز عزه اكثر من كده، انا عبد لله، وطالما عبد لله لست عبدا لاحد اخر. وده ليه الناس اللي بتسرع لمرضات الله؟ قال يا رب سيدنا موسى من احب العباد اليك؟ قال يا موسى الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته. يا الله شوف اسراع، شوف النسر ينقض ازاي، لاحظوا انقضاض النسر على الفريسه، يعني مره واحده خط مستقيم لا يترك الفرصه، هكذا العبد المؤمن سبحان الله الذي يسرع الى الى الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته. وسبحان الله العظيم والذي يغضب كما النمر الحرب إذا انتهكت حرمة من حرماته. لما يلاقي حرمات الله سبحان الله انتقصت منها شيء يثور لا إله إلا الله. ولذلك يقال في الرمزية يعني أن الذئاب جاءت على عزكم الله زريبة النعاج القطيع الغنم يعني، وخارج ال الزريبة هذه، عارفين الزريبة؟ اللي هو البيت بتاع الفيلا بتاع الخراف والنعال يعني اسمها زريبة والاسطار بتاع الحصينة ساعات عشان كل حاجة عارفينها ما شاء الله كل شيء ما فيه ما. حتى الطبخ تعرفوا في ما شاء الله عليك. المهم فجأت الذئاب خارج الزريبة بتاع النعاج أسوار عالية وعملت الذئاب مظاهرة الحرية للنعاج الحرية للنعاج. النعاج هبلة فكرت من صحيح الذئاب ايه حنين عليه وعايز ايه حرية الحرية للنعاج الحرية للنعاج ده النعاج سبحان الله بالقرون قاعدة تخبط في الأبواب والأسوار لغاية ما ايه كسرت الأبواب وخرجت تبغي حريتها. بعد مدة ذهب الراعي يبحث عن أغنامه وجد بقايا من ايه بقايا من لحمها وفرائها وقرونها فقد افترستها الذئاب. الذئاب دول الغاب والعلمانيين لما غير الحرية للمرأة المسلمة خرجت من الصور أكلتها الذئاب. وصلت احكوها عنه مرة لو عنه ولو قصة فهنا تخمن الكارثة هنا تخمن يعني سبحان الله تحت عنوان الحرية عم احنا قلنا لك ان هي مقيدة ده زوجتك العريانة المقيدة ولا أمك لكن أمنا وأختنا وبنتنا مش مقيدة بحرية منتهى الحرية. ليه؟ الحكوم هو الحكوم الريموت كنترول اسمه في المجمع اللغوي اسمه الحكوم. ليه؟ أتحكم في الأجهزة ليه؟ المهم الحكوم في يد النساء المحجبات لا في يد المتبرجات. ليه؟ المحجبة عندها درجات ده محرم مؤبد ده محرم مؤقت ده اجنبي صح ولا لا بالنسبه للرجال يعني ده ابوها اخوها عمها خالها خلاص ده اسمه ايه محرم مؤبد خلاص محرم ايه مؤبد ما ينفعش سبحان محرم مؤقت لزوج الاخت مثلا خلاص وبعدين اجنبي اجنبي مين ابن عمها وابن خالها وابنها وزميلها الاستاذ محروس وكل دول اسمهم ايه اجانب. تقول عيب يا استاذ ده هما ولاد عمي عم في اللغه في الفقه اسمه اجنبي. يعني ايه اجنبي؟ يعني يجوز ان يتزوجها. تقول عيب يا استاذ متزوج لو طلقت لا تزوج صح ولا لا؟ يعني صح. المهم فليه الثلاث درجات؟ فهي متى تتحلل من ثيابها ومن زينتها امام المحرم المؤبد؟ متى كيف تتعامل مع المحرم المؤقت؟ كيف تتعامل؟ لكن بالله عليكم الغير ملتزمه بالحجاب مع الكل صح ولا لا؟ كل زي ما في البيت زي بره صح ولا لا؟ بالعكس ده انا زمان وانا كنت يعني ساخن شويه فلسه الشعر الاسود ما بقيته باقيه. المهم يعني كده انا دلوقتي هادي. المهم يعني كان زمان كنت يعني كنت اقول ايه يا اخوان اللي زوجته مش محجبه وعايزين يخرجوا مع بعض مفيش تعبير اسمها قومي البسي لا دي في البيت لبسه طويل هو مش هوش منك طويل قوم اخلع عشان نخرج صح ولا لا؟ هو اللي بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ مصيب تاني اللي بتكلم احيانا صح ولا طب هي تلبس ايه ما هي لابسه لكن لا زي بيتها لا يرى منها شيء لما تيجي تخرج سبحان الله ولو راها صدفه او قدرا ما عرفها. فسبحان الله الانسان لما يحبب ايديه الاوامر والنواهي ما يخش منها موقف خدش موقف. يعني اعجبني سؤال في اخر الدرس الماضي قلت ان الانسان يشكر عند الابتلاء ويصبر على العطاء. في اخر الايات قلنا الصبر عند الابتلاء سبقني لسلك في القضيه الصبر على الابتلاء والشكر عند العطاء هذه للعوام هذه للايه العوام الناس اللي احوالنا يعني انا ما بقدرش انتوا ما شاء الله انتوا خلاص انا من العوام اذا ابتليت اصبر واذا اعطيت ايه اشكر. اما الخواص فهم الذين يشكرون على الابتلاء لانهم يوضعوا في خانه الانبياء والاولياء والصالحين فيشكروا على الايه على الابتلاء ولما ربنا يعطيهم عطاء يعملوا فيه ايه يصبروا عليه. هذه يعني عوام الناس لما تجيهم المصيبه يعملوا ايه يصبروا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله عوام الناس. لكن واحد زي أبو بكر واحد زي سيدنا سليمان واحد زي بهذا المنطق دول كانوا بيعملوا إيه يصبروا على العطاء ويشكر عند الابتلاء. دي الخواص يعني سبحان الله. زي ما قالوا حتى في الصوم قالوا ما صوم العوام، قالوا صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. يا سلام، هو في الدرجات مش درجات، هم درجات عند الله بالإيمان. قال صوم العوام أمتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر لغاية إيه؟ غروب الشمس، صح؟ ده اسمه صيام الإيه؟ صيام العوام. صيام الخواص أن تصوم جوارحه مع فمه ومعدته. الجوارح كلها إيه؟ العين تصوم عن المضر، واللسان يصوم عن الغيبة إلى آخره. طب وصوم خواص الخواص؟ يصومون عن كل شيء غير الله سبحانه وتعالى. بس فوق سبحان الله. فيعني الواحد يقول لأحد الأئمة الكبار بمظلم ما أدري الشافعي أو حد من هؤلاء، المهم قال لي يا شيخ أنا تقريبا في كل ليلة أرى الرسول في الرؤيا. الإمام خاف أن التلميذ بتاعه ده يصاب بالإيه؟ بالعجب، تبقى مصيبة. قال لي يا ولدي إنما الأطفال يفرحون بالشخاشيخ. يعني إذا الرؤية مش قضية أن أنت يعني من الصالحين، سبحان الله. ليه؟ عايز يعني يهدي منه، ولو نفخ فيه تبقى مصيبة. العقل الإنسان يخاف عليه العجب أو الرياء سبحان الله. ولذلك قيل أقاله إذا أيقنت أنك في إخلاصك مخلص فجدد النية فما أنت بمخلص. صعبة دي، صعبة يعني. يعني أقول لك والله أنا أحب الإخلاص، حلو جميل، وأنا صفة الإخلاص ماشي، لكن إذا رأيت أنك مخلص وأنت مخلص يبقى إخلاص أنت عايز تجديد نية. كيف يعني؟ لأن الإخلاص هو السر العجيب اللي هو لا يعرفه صاحبه ولا الملائكة المقربون ولا الشيطان. الإخلاص بالذات يعني لزملك المقرب يعرف إخلاص العبد في قلب العبد فيكتبه، لأن الإخلاص سر من أسرار إيه؟ لم شيء بين العبد وبين إيه؟ وبين الرب سبحان الله. فالإخلاص بهذا المنطق المخلص يعني إنسان الملك لا يعرفه فيكتبه، ولا الشيطان يعرف الإخلاص في قلب العبد فيفسده، قال له إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين ده ما اقتربش منه. ثم ولا العبد نفسه فيغتر به. يعني الإخلاص زي إيه؟ كنا نسأل العلماء وإحنا صغار وما زلنا صغارا في العلم، يقولوا نقول لهم يا شيخ يا مولانا يا فضيلة الشيخ، يعني إزاي إن واحد زي عمر بن الخطاب ده رسول بشره بالجنة، أو بكر بن رسول بن وإزاي خوفه؟ يعني فهمنا صح ولا لا؟ مش انتوا عايزين تفهموا زي ما انتوا فاهمين ما شاء الله، بس اقول لكم اللي حصل يعني، انا احكي لكم حكايه. فقالوا لنا ان الله يرفع من امام عبده الصالح العمل الصالح فلا يراه، فيرى نفسه مقصر دائما. لكن انا لو صليت ركعتين مره بخشوع يقول يا سلام يا استاذ سنه 1949 انا صليت في الحرم ركعتين ما حصلش، ما مش ممكن. فهو يرفع من امامه العمل. ولذلك احنا نريد ان ندرب انفسنا كما قلت لكم اننا سبحان الله اذا صنعنا المعروف ننساه، لكن لو صنعت المعروف وما نسيتوش يحصل ايه؟ يحصل عجب، ده انا عملت وسويت. هذا كلام لا يجوز سبحان الله. فالانسان المؤمن انسان سبحان الله يرفع، او الانسان اللي مع الله يرفع عمله من امامه سبحان الله العظيم. ف يعني الله اكبر. لذلك ولذلك قصه النمله مع قطره العسل او نقطه العسل، قطره عسل كده، فالعسل هذه القطره هذه وراءها مركز العسل نفسه، الزجاجه او الابريق او الاناء او جاره العسل. النمله لما دخلت على الحافه وتذوقت وجدت ان طعم العسل حلو، فبدأت تقترب أكثر وهي أحلى، أخذت ثم دخلت أكثر ثم دخلت أكثر إلى أن طمعت فدخلت إلى الجرة، عملت إيه؟ اختنقت وما خرجت. هكذا الدنيا مع العبد المؤمن، الدنيا أخذ منها على قدرها، لكن أو أغرق فيها لا أعرف أن أعود. فالقضية أن العبد سبحان الله يكون إنسان لماح وذكي. فنحن في حالة فتح أو حالة طرح أو حالة شرح. الشرح أن يعني سبحان الله الـ الـ الـ أن الله طالما معك سبحان الله يشرح للعبد صدره فيرى الابتلاءات. يسأل نفسه سؤال، طيب أنا الابتلاء اللي عندي ده على مراد الله أم على غير مراد الله؟ يعني مرض، ضنك، عفوك ولد، تأخر في زواج بنت، أي مشكلة من المشاكل التي تقابلنا، مشاكل الحياة كثيرة. فسبحان أنا أسأل سؤال، هذا بعين الله أم بغير عين؟ لا بعين الله، خلاص أنا بعين القدير سبحانه، القادر، المقتدر، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، سبحان الله، كل هذه الصفات خلاص، هذا بعين الله، هذا أمر. طيب، الأمر الثاني، هل يجري لي أو لغيري شيء على غير مراد الله؟ يعني سبحان الله، من منا يظن مثلا يقول مثلا انتقل مثلا الى ارض معينه او بلد معين ولم يخطر بالي ان يذهب الى هذه البلد ابدا ولا هذه المدينه نهائي، وفجاه يقر به القرار ويموت في هذه المدينه بعد ان يعيش فيها ردحا من الزمن. من الذي يعني اراد بهذا؟ ومن الذي قدر هذا؟ ومن الذي دبر هذا؟ انما هو الحكيم الخبير. يبقى انا لما تجيني المصيبه اقول هو يعني بمراد الله ام غيره؟ لا، مراد الله، مراد الله. وبعدين طب هل يجري شيء على غير مراد الله؟ ابدا ابدا، سبحان الله. يعني يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر، يبقى اراده الله فوق كل اراده. خلاص. الامر الثاني، طيب المصيبه دي هل سوف تنقصني لحظه من عمري؟ لا. ولذلك الهبل بتاع كثير من الناس يقول لك يا اخي والله يا عمي الله يرحمه مات الاسبوع الماضي واستراح. اصل اللي مات ده استريح يا شيخ، مين قال لك انه استريح؟ يمكن راح لحته ثانيه. ها، من قال ان الميت، شوف، ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت ايه؟ احيائي. انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. يعني لما اشوفكم كده بصراحه من المكتئبين مثلا عايز اروح اركب مرتاح بالله، في ايه؟ في ايه؟ اكلين وشاربين وعندنا اقدام نمشي عليها وعندنا اذن نسمع للشيخ وكلام الله سبحانه وتعالى جميل، والحمد لله ان كان في ولد عقل ولا تليبار، ان كان مش عارف زوجه متعبه في احيانا يدخل الجنه، زوج متعب بدل ما يدخل الجنه. يعني اي مصيبه في الحياه نعمل لها المؤشر الخير، نقول العقوب بتاع الولد عشان نكثر الدعاء الى الله، تعطل زواج البنت ده عشان نطرق باب الله سبحانه وتعالى، الولد المريض ده يبقى سبحانه وتعالى ده احنا بيت رحمه، عندي ولد سبحان الله عنده مرض كذا او بنت عندها توحد او متاخر عقلي او عشان اتصل بالله سبحانه وتعالى. في بيوت ربنا اذن لها ان تكون بينها وبين السماء خط ساخن. فالعبد يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. مثلا عارفين قصه الملك، يعني كل واحد يجيب مشكلته اللي عنده ويضعها في البرميل اللي خارج القصر، كل واحد، كل الناس عندها مصايب، كل واحد عنده. وبعدين يعني تعالوا ايه اعرضوا علي مشاكلكم، كل واحد يجيب المصيبه، اي مصيبه من البرميل ده ويدخل علي يحلها. يروح ماسك يلاقي خط للخط، إذا لي مصيبة يقول يا سطر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا عايز هو فين مصيبتي؟ إذا زوجته مستنيه في البيت، خلاص الحمد لله استريح، ولا لا الحمد لله الحمد لله، خلاص رضا رضا ونعمة، خلاص يرضى. بس إيه لما يشوف مصائب الغير؟ لما قال العلماء لو كانت المصائب كورا، كرات عارف الكرة؟ كل عارف الكرة، طب كرة، فعملنا بالونات وكل مصيبة سبحان الله العظيم حاطين المصائب دي هرم أو تل من المصائب. يلا يا جماعة الخير خلوا هذه الغرفة الكبيرة، كل يختار أقل مصيبة ما اختار الإنسان إلا مصيبته. ليه مصيبته؟ متفصل عليه تفصيل. ها والله قلت لكم من قبل إن المصائب كالأثواب، التوب نروح نجيب من القماش، الراجل بيبقى فاهم القماش كده، انا عايز يا عم 3 متر، عايز 5 متر، عايز 10 متر، وبعدين في واحد وزنه مثلا 200-150 يبقى الثوب كذا كذا متر. طب الوزن 50 يبقى كذا متر. يبقى هنا بدي الاثواب تفصل على قدر ايه اجساد اصحابها، والمصائب تفصل على قدر ايمان اصحابها، على قدر الايمان. ده ايمانه قوي سبحان الله، الثوب يبقى شديد عليه، ان يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. ليه؟ لان لما يزداد سبحان ماذا صنع عبدي لما تنزل المصيبه؟ قال يا رب حمدك واسترجع. قال اعيد عليه صب البلاء مره اخرى فاني احب ان اسمع صوته. وفي ناس لو عاصي ودعا الله سبحانه وتعالى ربنا يستجيب له فورا، يوم ايه يحصل له ايه غرور؟ لا، انا لولا ان الله راضي عني. بالعكس، الله لا يريد ان يسمع صوته، لا يريد، يريد ان يسمع الله من عبده صوته دائما، يا رب يا رب يا اللهم فرج كروب المكروبين. يبقى اما في حاله فتح او حاله الطرح خلاص يطرح عن الاشغال عشان اتفرغ، او حاله الشرح عشان ايه يخليني منشرح الايه الصدر للذكر وللخير وللرحمه سبحانه، او حاله امتحان وجرح دخلني في ابتلاء كده عشان ايه يعني عشان يعني اتقوى على مصائب الدنيا. ليه؟ لان الدنيا مليئه بالاهوال، مليئه بالاشواك، مليئه بالمصاعب. فرب العباد يعمل لي امتحان وجرح كل شويه عشان ايه يصدق ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه لا يفتنون. يعني لا يفتنون، لا يمتحنون، فلازم يبقى في امتحان وجرح. ثم تصل الحاله الى حاله رضا وفتح. ولولا رضاه عز وجل عنا ما فتح لنا ابواب الخير. هذه حاله الخمسه اجملناها، حاله فتح، حاله طرح جميل، حاله شرح، امتحان وجرح، ها رضا وفتح. الله اكبر، فتح الله بارك بارك الله فيك. طيب، تحيط بالانسان، تحيط بالانسان سموم قاتله، سموم قاتله. بالله عليكم لو عرفنا ان هذا الماء او هذا الطعام فيه سم، العاقل يعمل ايه؟ هل يشرب؟ اول سمومها في المعيشه في الانسان الدنيا سم قاتل، والزهد فيها ترياقها، كل شيء له ايه ترياق، له ايه الدواء العلاج، يعني الحقنه المضاده سبحان الله. يبقى الدنيا سم قاتل والزهد فيها ترياق، الترياق بتاعها. طيب، والمال سم قاتل والزكاه والصدقه ترياق. اطلع الزكاه واطلع سبحان الله. وبعدين الكلام سم قاتل، ها ترياقه ايه؟ ذكر الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وان يصير الانسان راسا امير ملك رئيس وزير مدير سبحان الله، يعني هذا سم قاتل. العدل في هذا المكان هو الايه؟ هو الترياق الذي يشفى الانسان به. يبقى انا ممكن كل شيء من المصائب احولها الى ايه؟ اتقي شرها، هي موجوده، هي موجوده. فما مقياس يعني سعادة المسلم؟ ايه المقياس؟ او لا بلاش سؤال كده، ممكن اسأل سؤال اقول ايه؟ انا عايز اعرف صحيح انا مسلم حقيقي ولا مسلم يعني من من من عامة المسلمين نتكلم عليهم؟ اللي احنا اتكلمنا عنهم في الجمعة الماضية مسلمون ابتلي الاسلام به، هل انا من ضمن اللي ابتلي الاسلام به؟ السؤال حالة واحدة بس، حالة واحدة، ما تأثير الرسول في حياتي؟ بس الرسول، شوف لما تلاقي زوج عصبي دائما ليل نهار على أهل بيته، هل للرسول تأثيره في حياتك؟ لما تلاقي الزوج بخيل، هل للرسول تأثيره في حياتك؟ لما تلاقي جبان أو خايف من بكرة أو خايف من الرزق، لما تلاقي زوجة حياتها مصممة على كراهية الجيران والأقارب والأرحام وإلى آخره، هل هذه الرسول مؤثر في حياتها؟ الغيرة القاتلة والتعدي على حدود الآخرين سبحان الله. شوف، راقبت الناس، مش راقبت يعني مش أنا اللي راقبت، هم يجوا عندي أنا راقب، يعني المهم لما يجي في شخصية سماع علماء النفس الشخصية اللي عنده اضطراب في الهوية. اضطراب في الهوية يعني اضطراب في الهوية يعني شخصية هي عبارة عن متعددة الشخصيات، واللي تلاحظوها في كثير من الأولاد والأقارب والأزواج والزوجات يعني متعددة الشخصيات. عنده في البداية شخصيتين منفصلتين، يقول 10 سنوات اتعامل بشخصية، وفجأة يقول أنا يا شيخ لقيت واحد أمامي أنا ما أعرفوش، مين ده؟ من أنا؟ طلع بشخصية تانية. الشخصية التانية دي اللي ظهرت هي الشخصية الأساسية. شوف أنا بهذه النفوس إزاي على الصبح، يعني إيه؟ يعني هو كان إيه؟ الشكل شبه كريم، بلاش كريم، شبه كريم، حلو التعبير بتاع شبه كريم ده؟ شين كاف، يعني شين شبه كريم، خلاص؟ تلخيص يعني. شبه كريم يعني لما نطلب منه شيء يعني لا يمانع ولا يعني ولا يقطب جبينه، يعطي مع شبه الامتعاض، وعرفنا طريقته. فجأة بعد 10 سنوات بيسأل ليه؟ عشان ايه؟ ادفع ليه؟ ليه؟ اول ما كتر ليه ليه ليه؟ او دي الشخصية بتاعت ليه دي؟ دي الشخصية الحقيقية. اكتشفت الحقائق فده يعني نعمل في ايه اعراض الشخصية دي؟ اعراضها يثور ثورة عارمة عندما يغضب فلا يعرف حدوده. فجر يا الله سبحانه وتعالى يا رب، مع ان هو الشخص ده لو والله في هذه اللحظة وقف امام المرآة يعني يقول يعني انت عارفين الحطيئة كان لسان زفر عزكم الله، عارفين لسان زفر؟ بذيء يعني، لسان بذيء يعني. فكان الناس تأجروا زي الايه؟ زي الاعلاميين العرب من دول اللي هو يأجروه عشان يشتم، صح؟ هو طالع يشتم، شغلته يعمل ايه؟ شتان. انا اسميه نباح. النباح ده يطلع ساعة على بعضها يشتم، سبحان ما فيش حد عنده، هو الملف الطارئ الوحيد هو اللي معينه، سبحان الله. فيأجروا الحطيئة فيشتم الناس. فهجر كل من في المدينة المنورة. ده مين الحاكم؟ مين ولي الأمر؟ عمر رضي الله عنه. فجاء به عمر أجلسوه جلس يا بلال. نعم يا أمير المؤمنين. قال ائتني بالموسى، الموسى اللي بيحلقوا به ده الموسى. الصحابة ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أقطع رسالة. عمر ما بيهزرش يعني، عمر يا حضرة يا أمير استشفع الصحابة، وعمر بيهدد. طيب أقطع لكم المسألة. المهم قال احبسوه. نعم يعني ما هو لما يكون في كلب مش مرخص ما عندوش رخصة ونباح وسعران مسعور أعمل فيه إيه؟ أحبسه صح ولا لا؟ والله لو طبق كلام عمر ده كان يحبس كم واحد مننا من النباحين العرب. والله سبحان الله يا أخي، والله ما الإسلام ده مش إسلام. المهم فحبسه، فهو شاعر، فعنده 7 بنات والبنات صغار اللي سنة واللي سنتين واللي 4 سنين واللي فيسك كبيرة فيه. فبعت لعمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ يا الله أفراخ صغيرة بذي مرخ، المنطقة اللي عايشين فيها زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر. أطلقوا صراحة، اداله مبلغ مال يعني، قال له ايه انفع على نفسك ما ايه ما تتعينش في فضائية من الفضائيات الفضاحة دي، خلاص بوضوح كده راح. فهو لسانه مش ما خلاص ما متعود على كده. طب يشتمين وقف امام المرآة، وانا بقول القضية بتاعت الغضبان دي سبحان الله. قال نفسه يعني ولي وجه قبح الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله. يا سبحان الله ما ليش حد يشتم الشتم روح، لا لا حول ولا قوة الا بالله، لا اشتم على حر. فبذاءة اللسان يعني لا حول ولا قوة. فالشخصية اللي بنبتلى بيها دي المتعددة الشخصيات أو اللي عنده الشيزوفرينيا دي عنده ثمرة شديدة عند بعض. لو نظر في المرآة لاستنكر نفسه والله سبحان الله العظيم. وإحنا لما نكون مقطبين الجبين يعني سبحان الله يا أخي سبحان الله. فكمان هذه الشخصية تكذب بوعي وبغير وعي. يكذب بوعي بتركيز يعني وبغير وعي. وزاد العلماء قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا صح ولا لا؟ لكن هذا يكذب بوعي وبدون وعي سبحان الله. اسمه بيسموه العلماء الكذب المرضي لا إله إلا الله. ومصيبته هو أنه إذا أردنا أن نعالجه لا تتهمه بالكذب. ما توجهوش بالكذب. أنت يا رجل كنت الأسبوع اللي فات كذا كذا. تقول الأسبوع ده لا يعني يعني سبحان الله العظيم. كمان من صفاته أنه مغترب عن الواقع. عنده توحد مرضي. مش توحد ربنا خلق كده لا. هو عنده توحد مرضي ما يحبش الاجتماعيات. والله يا اخي مش هتروح تزور بنت اخوك اللي اتزوجت عايزين نزورها ونجيب لها هديه. هو مش عايز لا لا لا خلاص انا اخويا واخد منه موقف ده هو اخذ الارض بتاعته ويقول لي ابتدي ايه السيره الذاتيه بتاعت اخوه تتراخص انا. فهو البعد الاجتماعي عنده مش ينفصل عن المجتمع. هذه الاصناف نراها في الحياه كثيره. تعرفوا حد مش كده؟ المهم يعني طب تعرفوا حد مش كده؟ ما مزعلوش يا عباس. هذه الشخصيات نلاحظها انها ليست حنونه. يعني ليست حنونه يعني لا يبكي في موقف. مفيش عيب ان رجل يبكي او امراه تبكي. البكاء ليس عيبا. اللي يبكي خشيه واللي يبكي رحمه واللي يبكي سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى في في في مواطن ثلاثه وبكاؤه كان في البكاء الاول كان قليلا مع انه كان اعظم اختبار له. والبكاءين المرتين التاليتين الثانية والثالثة كانت يعني سبحان الله أخف من الأولى تقريبا فيما يبدو لنا. لكن كان بكاءه فيه عجيبا. أول مرة بكى وراه الصحابة في هذا غير بكاء الخشية والخشوع عندما مات إبراهيم ولده وحمله في حجره وهو يعني يستعلي خلاص الروح بتغرق. فدمعت عيناه حتى بل لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال إن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. خلاص فالصحابة مركزين على رسول سبحان الله ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحالة بكى بكاء خفيفا مع أنها ده أعظم إنسان عرفت الرحمة طريقها إلى قلبه. فيش إنسان في العالم أحن من قلب رسول الله. لكن رغم ذلك عندما مات ابن بكى وانتحر عندما بكى الأنصار لما فتح حنين. وبعدين كان في 2000 نسميهم احنا المؤلفة قلوبهم. الرسول وزع عليهم أغلب الغنائم وما أعطى الأنصار. المنافقين اشتغلوا قال عاد إلى قومه. والـ2000 دول من إيه؟ من أهل إيه؟ من أهل مكة. وزع عليهم الغنائم فكأنما يعني الأنصار خلاص ما فقالوا له خلاص بقى ما رجع لأهله ورجع لقومه وخلاص انتوا بقيتوا درجة تانية. فيلتفت حوله فلا يجد ولا واحد من الأنصار. يا الله أين القوم؟ قالوا جالسون في الشعب. ذهب إليه السلام عليكم. وعليكم السلام رسول الله. ستقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا او فقيرا فاغنيناك وجئتنا مهزوما فنصرناك ولو قلتم لصدقتم. شوفوا ده شوفوا الحنون. يعني انتوا لو قلتوا يعني حتى لو خطر ببالكم هذا الكلام او قلتوه انتوا صادقين. يعني هؤلاء أعطيتهم لعاعة من لعاعات الدنيا. يعني عطاء دنيوي. اللي خدوا 1000 نعجة واللي خدوا مش عارف ايه واللي خدوا كم جمل واللي خدوا كم 1000 سبحان الله. وتركتكم أنتم لإيمانكم سبحان الله. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ الأنصار خلاص عرفوا ميزان القوة تمام. ف قالوا رضينا رضينا سبحان الله بكى القوم فبكى رسول الله وانتحبنا. التعاطف ما بين الإمام والمأمومين، التعاطف ما بين الرحمة المهداة وهؤلاء ليه؟ كما يقول العلماء أن الله عز وجل زكى نبيه في كل دقيقة من دقائق حياته، زكاه يعني خلاه مزكى صلى الله عليه وسلم، زكى خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، زكى عقله قال وما صاحبكم مجنون إنما سبحان الله، زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى يعني سبحان الله، زكى بصره ما يعني ما زال البصر وما طال، زكى صدره ألم نشرح لك صدره، زكى ذكره ورفعنا لك ذكره، زكى قومه وإنه لذكر لك ولقوم يعني قوم كمان دخلوا في الإيه، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعجبني يعني من يسأل ولا يا شيخ ربما شرحت لنا من قبل يعني الصفات الجسدية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربما ننساها يعني عشان أقول أنا عشان أتمثل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جالس في الروضة الشريفة مرة فجاري الصديق معي صوته جميل جميل من أهل العلم صوته جميل، قلت تخيل شيخ فلان لو أنك انتدبوك الآن وقال قم يا شيخ فلان أذن، قال والله لا أستطيع. ليه؟ قال أنا أنظر على القبر الشريف وأشهد أن محمد رسول الله لا أستطيع، أنا أقولها في قلبي أتمثل الحبيب صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه هند ابن أبي هالة، من هند ابن أبي هالة ابن أمنا خديجة من زوجها أبو هالة، قال كمن أعظم الوصف هو والحسن هم أحسن من وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يليه أنس رضي الله عنه جميعا. كان عظيم الهامة، عظيم الهامة يعني رأسه ليس الصغير وليست متضخمة إنما عظيم الهامة، أول من رأينا نشوف إيه كيان يعني نهاب ونحترم، عظيم الهامة واسع الجبين، كان جبين واسع صلى الله عليه وسلم ليس ضيقا وليس سبحان الله، أزج الحواجب يعني سبحان الله من غير قرن يعني أزج طويل الحواجب بس مفيش إيه مفيش اللي العدسة اللي في النص دي اللي هي إيه يعني حواجبه مش موصولة وإنما أزج الحواجب، أدعج العينين كان في عينيه كحل مش كحل، لا كحل يعني ايه سواد طبيعي، كحل العين سواد العين مع بياض في سواد حول يعني صلى الله عليه وسلم يعني حول عينيه وبياض عينيه بياضا رائقا صلى الله عليه وسلم، فده اسمه ايه الكحل. اهدب الاشفار اللي هي الايه الرموش، اهدب يعني طويل الرموش لما رمتها كده نازله سبحان الله صلى الله عليه وسلم يعني طويل الرموش سبحان الله. سهل الخدين يعني خدوده صلى الله عليه وسلم خديه يعني زي ما نقول ايه كتاب مقروء مشهور سبحان الله العظيم. وبعدين اقنى العرنين سبحان الله له نور يعنو يعني سبحان الله رقبته كده طويله سبحان الله يعني اذا يعني او انفه صلى الله عليه وسلم يعني في كانها فيها طول ومن غير ايه من غير انفه ما فيهوش كبر، في ناس تعمل كده تشعر انه متكبر، لا هو صلى الله عليه وسلم ضليع الفم يعني فمه ليس ضيقا وليس انما ضليع الفم يعني فمه يخرج منه الكلام كما قال هند بن ابي هالة حسن الثغر يعني لما يتكلم سبحان الله تخرج من فمه حبات كحبات الغمام زي حب الايه المطر سبحان الله كانما الفضه المذابه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم سبحان الله. قال انس لم اشم نكهه أطيب من نكهته، حتى أم أنس اللي هي أم سليم رضي الله عنها اللي هي رميصاء قالت نام عندي رسول الله، كان في صلة رضاعة ونسب بين أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم، نام عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغط في النوم فلما استيقظ ووضأه أنس وجدت عرقا في الوسادة فأخذته وعصرته ووضعته في قوارير فسألني الرسول سألها إيه يا أم سليم قالت وعطر به صبياننا لعل الله أن يحفظهم من الشيطان. قال هكذا يا أم سليم. سبحان الله. فخما مفخما هكذا وصفوه، فخما يتلألأ كتلألؤ القمر ليلة البدر. لما يجي على الصحابة تقول لا إله إلا الله، كان الصحابة يشرحوا ويقولوا إيه، كان نضاحا محيا. نضاحا محيا يبقى في وسط المعمعة والمعركة والرمال، سبحان الله، كأنه خرج من الحمام لتبول، يعني كان لسه مغتسل. يعني نضاح سبحان نضاح محيا. كان إذا قضى حاجته صلى الله عليه وسلم ابتلعت الأرض ما أخرجه. لا يا رب ستر. قال كنا ندخل خلف رسول الله رسل بعد أن يقضي حاجته كأن لم ينزل هذا المكان أحد. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب جمته شعر، هو جوانب شعر يعني سبحان الله، شعر مسترسل الأول ليس بالجعد، يعني مش أجعد يعني، وإنما الشعر إيه ناعم مسترسل. كان إذا طرطأ يعني ينزل شعره فيفرخه فيفترك، لا يحتاج ربما إلى مشط سبحان الله. كان يصل إلى جمته إلى نصف أذنيه، شعره نازل من ناحيتين سبحان الله. في عنقه سطرة كأنما الفضة المذابة، زي ما تشوف وصف أنس قال كأنه إبريق فضة سبحان الله. وبعدين قال كان بعيد ما بين المنكبين، يعني صدره صدر سلم سبحان الله، يعني عريض الصدر سواء البطن والصدر، يعني بطنه مع صدره، يعني ما فيش الكرش العربي المعروف، لا البطن سبحان الله. يعني قال هند لم تعبه ثجلة. ثجلة الثجلة اللي هي ايه، اللي هي عظم البطن واسترخائها، يعني جل سبحان الله العظيم. كان شثنا الكفين، الكفين مش يعني ما فيهمش نحافة وانما ايه فيه ليونة سبحان الله، شثنا الكفين سبحان الله. والقدمين القدم بتاعته كانت ايه يعني فيها ليونة سبحان الله العظيم. سائل الاطراف، يعني الاصابع فيها سيولة ليس فيها سبحان الله لا اكتناز زائد عن اللزوم ولا محال. رحب الراحة لما يسلم على حد كده سبحان الله، قال والله ما وجدت أليانا من كف رسول الله، أو ما مسست خزا حرير يعني أليانا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وبعدين كان منهوس العقل، الكعب صلى الله عليه وسلم بتاع رجله سبحان الله ما فيهوش مش مكتبس باللحم، وانما سبحان الله خفيف، فكان لما يمشي سبحان الله كانما تطوى له الارض طيبه. يعني يمشي سبحان الله، كان معتمد الخلقه بادر متماسك، يعني اقرب الى نقول عليه بالسمنه مش بالمعنى المعروف، يعني سبحان الله متماسك، يعني ليس طري اللحم، يعني ما يمشيش ايه لحمه يرتج كده، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الايه البين. كان يسير بجوار ابي بكر وعمر، ابو بكر اقصر منه وعمر اطول منه، فكان يضع يده على كتف ابي بكر وعلى كتف عمر سبحان الله، فنراه اطول من عمر. يقول هكذا يدخل ثلاثتنا الجنه. يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم. ندخل على آيات. يعني الحديث عن رسول الله مش يشرح الصدر، لا، يعني يشعرنا أنه رحمة الله. والمكسب، كل المكسب في من يتبعه ويجعله أسوة. وإحنا وقفنا في آية الأحزاب كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع الذي علمنا إياه رسول الله أن يرفعنا من حفر المهانة إلى السماوات الكرامة. والله والله الأمة رفعت من من من من من يعني رعاة بهائم وغنم إلى قادة أمم. يعني كان كسرى فارس يقول أو هرقل الروم يقول عمر هذا الذي أكل كبدي. عمر هو ما رأى عمر أخباره في المدينة وعجله جعلت هذا في كرسيه في حالة رعب، وهذا الوفد الذي جاء ليسأل عن هذا الذي يعني قال درة عمر أهيب بن سيف الحجاج، ف أين قصر أمير المؤمنين؟ فقالوا والله ليس له، هذا بيته. قال لا لا لا نريد القصر. قالوا هذا ولده عبد الله ماشي بطريق الخرب. قال هذا ولده. أين أمير المؤمنين؟ قال ليس هنا. أين؟ قال ربما في نخل المدينة. تدلنا عليه؟ أدلك عليه. فراحوا خرجوا من خلف البقية في نخل المدينة. واحد نايم. قال هذا عمر. لا نريد أمير المؤمنين. هذا عمر. إيه القضية؟ نائم على ظهره. نائم نعسان يعني يغط في نار. واضعا يده اليسرى تحت رأسه وسادة في الأرض ويده اليمنى على عينيه لضوء الشمس، ثنى قدما ووضع القدم الآخر عليه. نايم يعني ايه حاطط يد على رجل. المنظر أخذ رسل كسرى. يا سبحان الله العظيم، حافظ يا ريت تقرأوا عمرية حافظ ما شاء الله، حافظ إبراهيم له قصيدة اسمها العمرية. الوراع خوف يعني خاف أو رعب أو أرعب. وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عقبا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه، فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العقد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، وقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أنمت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيا. الرجل ترجم الحافظ ترجم الجملة بتاعت صاحب كسرى، حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر. سبحان الله. طيب يعني هذا تلميذ رسول الله، هذا تلميذ. طيب الإنسان في إيه ما الذي نخسره إذا تبعنا رسول الله فيما يقول؟ إيه اللي نخسره سبحان الله. ما الذي بالله عليك هل تاجر أحد مع الله ثم خسر؟ والله أبدا. ما تشوف كلها أدلكم على تجارة تنجيكم منها. شوف العالم الآن، كنت في مداخلة مع إخوة في مؤتمر في دولة أوروبية، قلت العالم الآن من الخساسة من مكان لا يوجد فيه أخيار ككفار قريش. العالم الآن ما فيهوش أخيار زي كفار قريش. يعني أبو لهب يقول للجارية أنت، يقول لك أخوك عبد الله اللي مات الآن جاب ولد، أنت حرة تقرأ الله. أبو جهل يقول لا. وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. أبو سفيان يقول والله لو لا يؤثر عني أني كذبت لكذبت، لكن عيب أن أبو سفيان يكذب. هو كافر لكن الكذب عنده خطأ. عالم قائم على الكذب. العالم الآن ليس فيه هؤلاء الأخيار. هم كفار وماتوا كفار، بس كان في حد أدنى من القيم، حد أدنى من القيم. يعني سبحان الله السماء قال هذا رجل قبل الإسلام سبحان الله ابن القيس السماء قال السماء ده يهودي بس عربي ابن عربي يعني ولكن يهودي، فزعيم قوم عاش في حصن، فقال له ابن القيس خلي عندك الدروع والسيوف دي بتاعت أبويا اللي قتلوه كده، أنا بس لغاية ما أروح إيه لكسرى أجيب منه سلاح وأسترجع إيه ملك أبي. فالملك اللي قتل أو اللي ولوه مكان والد أمير القيس الملك الجديد يعني، عرف أن الأسلحة اللي كانت بتاعت الملك عند السماوئل، ذهب إليه، خرج السماوئل من حصنه، قال يا سماوئل أنت زعيم في قومك، أعطني السيوف والدروع والأشياء والأسلحة التي يعني أمنك أو أعطاها لك أمير القيس. قال هذه لا يأخذها إلا صاحبها. قالوا كيف؟ قالوا والله يعني هذه أمانة. الكلام ده قبل الإسلام، دي أمانة. بقدر الله ابن السماء الصغير 12 سنة بيلعب خارج الحصن قال له ده ابنه راح مسكه اما ان تسلمني او اذبح ولدك قال اذبحه فذبحه وضرب المثل في الوفاء بيقول اوفى من السماء طبعا احنا المنظر ايه برضو المؤمن احنا بنتكلم عن قيم القيم العليا الناس اللي عندها قيم عليا او ربنا سبحانه وتعالى جعلها تعيش كما يعني ارادنا الرسول ان نعيش في سماوات الكرامه سبحان الله العظيم هو ليه الطير اوابت مع سيدنا سليمان ليه الجبال او الجبال اوابت والطير مع سيدنا داود ليه لان هو انسان يعني عاش في سماوات بالله عليكم انا هسال سؤال واحد وانتم اهل العلم لو ان الهدهد بتاع سيدنا سليمان راى واحنا يدرسوا لاولادنا سيره المهاتما غاندي ماذا يقول الهدهد لغاندي اللي كان بيعبد البقره والله يبصق عليه اعزكم الله يعني سبحان هو لما لي طب والله لا بلقيس يعني كان بتعبد حاجه احسن شويه من البقره يعني قال لي ايه وجدتها وقومها يسجدون لايه للشمس من دون الشمس بتنور هو طبعا لا نقر لهذا لكن الا يسجد لله الذي يخرج الخلق في السماوات والارض للهدهد لو راى غاندي لبصق عليه والله قصت له قصه في الاربعينات ايام الاحتلال البريطاني للسودان جاب واحد قريه من قرن من قرى من نجوع السودان لم يذهب الى الخرطوم ابدا ولا العاصمه ولا الى مدينه فراى عسكري مرور واقف في ميدان بس وجدوا ايه ابيض فاستغرب اول مره اشوف حد ابيض لما هذا ما ايه اللي الكائن جاي منين من اي فضاء قال ده بني ادم اي بني ادم في بني ادم شكله كده سبحان الله ده مسلم طبعا قالوا لا والله ايه ده يعني بني ادم ومش مسلم فرجع خطوات ثم عزكم الله تقايم في بطنه جات له حاله غثيان قال ارجعوني الى قريتي اوجد في مدينه يوجد فيها من لا يؤمن بالله يعني الرجل مش مخدع شوف لم يحتمل الرجل لم ان يرى ايه واحد مش فالهدهد لو راى هذا الذي غندي ما ذبحونا بغندي سبحان الله حتى ان مايكل هارفرد عمل العظماء 100 اعظمهم محمد لم يعني لم يضع غندي من ضمن المئه ما حطوش انسان عارف يعني بيعمل ايه لكن احنا نكبر في هؤلاء ونصغر في قوم نعيب على البخاري نعيب على ابو هريره نقول له عثمان بن عفان كان طيب وعلي بن الخطاب علي بن ابي طالب ضحك عليه عمرو بن عاص هذا التاريخ المشوه الذي ندرسه لأ كان نفكر احنا بنقارن بين حزب العمال وحزب المحافظين للاسف الشديد فانا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق هو مؤمن يرتفع الى مستوى او سماوات الكرامه ولا يسقط الى حفر المهام سيدنا سليمان وسيدنا داود زي ما شفنا في الدرس الماضي ازاي ان الله في حاله سهل حالات الات الحرب لداود وسهل الات السلم لسليمان كانما داود يهيئ الملك لولده يعني هو بتاع الحرب الزروع وقدر في السرد وعمله الاله سبحان الله انت يا سليمان انت الرياح والعز سبحان الله العظيم ولذلك يقال ان سيدنا سليمان واحد حراث عارفين الحراث كان في زمان آلة اسمها المحراث المحراث دي أنا ما وراي لوحة كنت رسمت لكم المحراث ده عبارة عن آلة لها يعني زي كده إطارات أو عجل يعني له سكاكين تقلب الأرض وبينها خشبة وفي خشبة طالعة منها يجرها ثوران الثورين دول يتحركوا في الحقل فتقلب الإيه التربة تخلي من ايه التربة ده اسمه الايه الحراث ف الحراث ده بيشتغل فوجد الشمس عمل ظل عليه فنظر لفوق ده البصار بتاع سليمان هو متعود على المنظر كان سيدنا سليمان يركب البصار بصار الريح والريح تطير بيه عايز اطمئن على اهل اليمن، عايز اطمئن على اهل العراق، عايز اطمئن على شمال الشام، عايز اطمئن على وسط الجزيره، سبحان الله غدوها شهر وراحها شهر. فالحرابلي قال والله إن الله قد أعطى آل داود ملكا عظيما. الريح شغال خدام عند سيدنا سليمان، نقلت الكلمتين بتوع الحراف لمين؟ لسيدنا سليمان. اهبط هبط. قال له ماذا قلت آنفا؟ قلت لي شوية. والله أعطى الله آل داود ملكا عظيما. شوف سيدنا سليمان قال والله لتسبيحة واحدة أو تحميلة واحدة أو تكبيرة واحدة خلف محرافك هذا تزرع الأرض خير لك من ملك آل داود. ده اللي هيبقى لك في الآخرة. ملك داود راح فين؟ وملك آل داود راح فين؟ وملك سليمان راح فين؟ فين عرش بلقيس؟ سبحان الله. لكن ماذا الذي يبقى؟ العمل الصالح سبحان الله. ولكن ولكن تعلم الإنسان من أهل العلم، وأتمنى أن أعلم الناس يعني إذا كانوا يقبلوا تعليمي يعني، وأنا رجل جاهل. هناك فرق بين إظهار الحق وتجريح الخلق. إحنا عندنا عنف في الدعوة، عندنا عنف في الدعوة. أنا عشان أظهر الحق لازم أجرح الخلق. عمتك دي لا تفهم، عمك ده لا يفهم، خالك ده أهل يا عم ده ولا أنا أقول الحقيقة عم ده بقول اللي تأذى. هذه قلة أدب سبحان الله. الخلق نوعان، إما نظيرك في الإسلام أو شريك لك في الخلق. بس إما يعني في إحدى الدول الإسكندنافية أخذت محاضرة على ناس إسكندنافيين سبحان الله. نحن عقيدتنا في الإسلام أن الخلق هذان النوعان، هذين النوعين، ما فيش نوع ثالث. إما نظير لي في الإسلام له مالي وعلى معنى، وبعدين أو شريف لي في الخلق قاعد على نفس الأرض التي التي نعيش فيها. إظهار الحق ليس حقا، قد يكون الحق اللي أنا مقتنع به مش حق طالما لم أنطق بآية كتاب الله. يعني سيدنا مالك بعد أن كتب الموطأ قال يا إمام خلاص يعني سبحان الله، قال إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. يا الله، يعني اعتبر علمه ده إيه؟ ظن. لك أنا ده حد من طائفة معينة، في طائفة معينة عندها عنف على المسلمين، فبين على بتحضر في الإطار الشريف هذا. أنا رأيت لك رؤية يا شيخ طريقة نفسها بخ. والله أنا مليش في الرؤية. لا لازم تسمعها، حتى الرؤية نفسها فيها تجنع خلق الله، لا هي إلا العنف سبحان الله. شوفوا شوفوا إن كارثة التي يغضب الناس مني من أجلها. الأمة الإسلامية موجودة ولكن ليست حاضرة. لغز الأمة موجودة، في أمة مسلمة ولا ما فيش؟ لكن ما مدى حضورها؟ ها؟ احنا بالعامية كده نقول ايه؟ فلان ده له حضور، صح ولا لا؟ في واحدة من العيلة لما تدخل أو من الأسرة تيجي تزورنا ليها كاريزما وهتخلي العيال ايه اللي يخرج من الغرفة ولا أهلا يا عمتي. وفي نوع والعياذ بالله لما يدخل الطاقة السلبية على البيت كله، صح؟ على مستشفى الأمراض العقلية فورا. في ناس كده الأمة حاضرة، الأمة موجودة لكن غير حاضرة. يعني التحضر أن سبحان الله إيش ربنا سبحانه وتعالى يعني الله على القرآن في لما وقفنا في الكهف يقول إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في المدينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. القرآن عجيب، هي وكان أمامهم ملك مش وراءهم. لا الملك ده بياخذ السفينة من قدام ولا من الخلف؟ هو مضطر لما السفينة تعدي عليه ها ياخذها، يبقى أمام ولا خلف؟ لكن ده وراء ليه؟ وكان وراءهم ملك، لأن الملك المغتصب عمر ما يكون أمام. القوم نيام؟ لا لا لا، واحد العلام، لا إله إلا الله سبحانه، لا لا لا مش كده. احنا ماشيين في البحر وصع السفينة فيها إيه؟ الملك مستني ولا هما بيشدوها لورا؟ مستني هنا قدام، يبقى أمام ولا خلف؟ لكن ولا يستحق الإمامية، لا ما يستحقش بأمام، لأنه ملك ظالم، كيف يبقى أمام؟ سبحان الله. لذلك نحن نقول دائما نحن تقدمنا كمدنيه لكن تاخرنا كحضاره، صح ولا لا؟ انا ادخل البيت على الريموت كنترول افتح الستائر وافتح النوافذ واشغل المكيف ومش عارف تتفتح والباب ده يتفتح والمكتبه يطلع لي منها مش عارف ايه، سبحان الله. هذه مدنيه، اخر سياره فارهه سبحان الله واليمين شمال سبحان الله. الان من سنوات اخترع السياره دي اللي مش عايزه السائق تروح تنزل منها وهي تركب نفسها لوحدها واحتمال تمشي لوحدها بعد كده وهو يمشي على رجليه. المهم يعني سبحان الله المهم دي مدنيه دي مش حضاره. احنا فضل ايه حضاره؟ الحضاره هي القيم التي ترتبط بالله عز وجل. دي اسمها الحضاره. دي اللي شافها ابراهيم كمدنيه مثلا كحضاره يعني كمدنيه اقصد كمدنيه. والله سبحان الله يعني ابراهيم لم يرى في مكه سبحان الله اني اسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا راى الخليل لم يعمر مدنيه وانما عمر حضاره. وامنا هاجر عمرت حضاره مش عمرت مدنيه. وذلك لما اوجز الكلام لما مر يعني اريد مثلا ان بيطلب مني احيانا ان القي يعني محاضره عن دروس من حياه عمر رضي الله عنه اقول له عمر لم يكتب عن الحضاره كما كتبها ارنولد ويندي او ويندي رانت او الجماعه دول. لا لم يكتب عن الحضاره. عمر كتب الحضاره خلاص لله الامر ماشي عمر يتكلم خلاص خلينا على جنب دخلنا في عمر الكبير خلينا في عمر الصغير. عمر لم يكتب عن الحضاره. لا ما تكتب عن الحضاره ليه؟ ده هو الحضاره نفسها هو اللي عمل الحضاره هو اللي كتب الحضاره. يعني ناخذ منه يقول عليه العقاب ايه؟ صاحب اوليات يصرف كتاب من احد عمال من فلان الى امير من كذا وبعدين ايه؟ في منتصف شعبان بس وارسل رساله. عمر رفض. اي شعبان من هذا؟ شعبان متى شعبان؟ شعبان متى؟ فجمع الصحابه قال الامم لها تاريخ ولها تاريخ عايزين نأرخ نعمل ايه؟ قالوا مولد رسول الله. طيب غزو بدر يوم الفرقان. طيب نزول اقرا تاريخ فخم. لا يوم ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى يثرب فصار للمسلمين كيان هذا تاريخ المسلمين. يكون لهم كيان لهم حضاره يتحضروا سبحان الله. يعني هذا يعني الله اكبر ال ال ال ال كما اقول ان العبره بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبره أن تكتمل النهاية أن تكتمل. وسبحان الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون الفرح الحقيقي سبحان الله. فأنا أفرح عندما أرى يعني سبحان الله الإنسان في خير. يعني أنا رأيت في جنوب شرقي أسيا عجبا والله رأيت عجبا الشاب يقدم لنا الشاي فأحد العلماء الذين سبقونا بإحسان هناك يقول إيه يقول اسأل يا شيخ ما اسمك؟ ناس مسلمين بس ما لا عربي ولا تم. ما اسمك يا ولد؟ أنا يعني ماي نيم هي علوم الدين. قلت له نعم. أنت اسمك علوم الدين؟ قال لي آه. طب وقال له قول للشيخ أخوك. وأخوك اسمه إيه؟ اسمه البخاري ومسلم. وابن عمك قال شرح البخاري ومسلم. ايه القصة؟ مش طرفة حقيقة. ليه؟ المرأة هناك وهي حامل في الكثير من القرى خلاص عوشكت على الولادة تجلس هي وزوجها أمامهم المصحف أمامهم الكتب في المكتبة ويغمض الاثنان عينيهما ويمشوا بإصبعهما على ايه؟ آيات المصحف أو على المكتبة والكتب. وبعدين يقول ستوب استنى ده يطلع بقى أحيانا الدين يطلع قصة الحضارة يطلع فقتل داود وجالوت يعني سبحان الله زي ما يطلع الكلمة اللي تطلع. وإحنا عندنا في البلد العربية ده اسمها إيه دي؟ لا اسمها مش عارف إيه ده إيه عبارة عن إيه؟ ده رائحة البنفسج الذي يظهر بالقمر ليلا عندما يغيب الله يطلع عليه لا إله إلا الله. طلع عند المسجد السنة الماضية ما شاء الله حمك البنت ما شاء الله طبيعة حبيبها ما شاء الله اسمها ايه يا بابا؟ انا سميناها اسم جميل يعني هي اسمها جميل يعني لا اسمها لامار قلت له اه تعرف لمر يعني ايه؟ مؤخرة الكلبة في الفرع العربية. لا والله لا والله افتح لسان العرب افتح لسان العرب لا حول ولا قوة الا بالله. كمثال يعني اسماء غريبة يعني اسماء هنحط على الموقع شوية ايه اسماء من الحاجات اللي انتم سميتوها دي بس عشان ايه نراجع حساباتنا لسه هحطها والله الاخوه القريبين مني يا شيخ هتنكد على المسلمين خليه يا عم انثى الكلب حد بالي انثى الكلب عشان تبقى وفيه لزوجتها بعد كده لا حول ولا قوه الا بالله. اسال ليه؟ هو عايز يركب اسماء عشان يبقى متميز في متميز سبحان الله. الله المستعان. يعني اسره مسلمه من بلد كان الشيوعيه فيه يعني من الاتحاد السوفيتي السابق. ف بقول له انت صحيح ام زوجتك اسمها ايه؟ اسره مسلمه بس كان في عالم الشيوعيه دول بتاع قزاقستان يعني طبعا. قال لي والله انا سبحان الله ام زوجتي اسمها كريمه. والله كريمه ما شاء الله في بلاد الغرب كريمه ده احنا عندنا داليا وماليه وحاليه وتاليه ومياده وميسه. تعرفوا ميسه يعني ايه؟ عارفين مياده يعني؟ رقاصة يا مياده هتطلع الشيخ على موضوع كده بس يعني نثور للحق. خلاص اللي استنك خلاص اللي اسمها خلاص احنا نعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن الجديد خلاص؟ مياده يعني ايه؟ تميد. يعني ايه تميد؟ بس خلاص. لكن مائسه مائسه يعني ايه؟ يعني مائسه يعني مائله. ويقول على ميسة ما فيش حاجة في اسماء كريمة يعني سبحان الله. فخلي بالنا من الله. وبعدين الله يرضى عنكم الآن أصبح أولادنا يذهبون ويعيشون في الغرب فيراعوا من الواجب الأسماء برضو يسمى عشان لما تكتب باللغة الأخرى سبحان يعني يقول له أنا سميت حمزة تقول ليه يبني سمي حمزة أنت عايش في كندا تسمي حمزة ليه هينطاق يقول ليه ها؟ عنده الحاء هو ما عندوش الحاء. زرت أحدهم في مونتريال وبعدين تعالوا سلموا على أبوك الشيخ طلع طابور ما شاء الله تسع أولاد لا أخوة ما شاء الله هنا في كذا تسع أولاد يعني. كل واحد يسلم على الشيخ ويقبل يده ورأسه ويعرف اسمه أهلا حبيب القعقاع في كندا. طب أعرف الموظف بتاع البلدية ده ولا الرفلس ولا كتب كعكعة كعكعة زي يعني يا اخي ما قلت عشان انت مسلم يعني انت هو نفسه الراجل يسال يعني ايه قعقع؟ اللي هو اسكت ده اسمه ساعه خلاص الراجل يسكت فهيعمل ايه؟ فقعقع ازاي؟ اهلا حبيبي صهيب اهلا يا صهيب حمزه ابو الليث ابو الليث وتقول حرب امتى ان شاء الله بالظبط يعني احنا على الابواب خلاص يعني صار تحرير. عندما نفهم ديننا خطا نسيء الى ديننا. نحن نريد عرض جمال ديننا وهو جميل لكن نحن نشوه صورته حتى سبحان الله نسأل الله السلام. طيب انا قلت اخواننا المسؤولين عن المسميات تصنعوا ارجعوا لعلماء اللغه وانتم بتعطوا اسماء للناس يعني اسماء مش البشر اسماء حتى المحلات اللي سبحان الله يعني مثال مثال مثال أهلنا في الخليج ربنا يبارك فيهم عندما يرون إنسان أو إنسانة يلبس لباسا طيبا يقول ده إيه؟ كشخة كشخة الرجل الديوث. تقول المسؤولين عن تلبية إخواننا براجعوا الأسماء اللي بتعطوها للمحلات فلا مع المصيبة إن الواحد أحيانا بيبقى فاهم ماشي كده المحل عن جواز رجال محترمين يعني زمان شكل العنوان شيء وال خلاص خلاص خلاص ده احنا بس يعني حبينا نهزر معاكم شويه انتوا ما تقبلوش الهزار. المهم فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الانسان العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينزل عليه القران لتستنير الامه به. خلاص قل من يرزق احنا وصلنا الى قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني يقول لك ليه ده وسع عليه وليه ده مضيق عليه ليه ده مش موفق يا عمي؟ هو الله الذي يبسط ويقدر يعني يضيق. ربنا سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء وبعدين يضيق على من يشاء خلاص. فلحكمه يعلمها الله. ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو افقرت لفسد حالي. وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر، لا سبحان الله، لو اغنيته لفسد حاله. واحنا شفنا عينات كثيره في الشباب صح ولا لا؟ يعني بعد ما نتوسع عليه لا اله الا نسال الله السلامه. طيب وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. لا الاموال ولا الاولاد، من الله سبحانه وتعالى يقول ينادي رب العباد يوم القيامه يا عبادي اني انصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم. يا الله الله الله بعزته وعظمته يقول يا عبادي انا سمعتكم في الدنيا، اسمعوني سبحان الله، اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فقلتم ان اكرمنا اغنانا، فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم فاين المتقون؟ فيقوم قوم قليل. ده نسب الله، ده نسب الله سبحانه وتعالى، قربه من منهج رسول الله هو ده اللي اقدره، هو ده اللي اقدره لما نيجي قريب من منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الله اكبر. فالمساله بهذا المنطق كان الخلفاء الراشدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب منه الذي يرى ان في قلبه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ان في قلبه واضحه في اسلوب حياته لا يختلف. والله شوف لو مررنا بمحل الورد او بمنطقه فيها يصنعون عطرا، هل تخفى رائحه العطر؟ لا تخفى، والله ما تخفى. هكذا المؤمن معطر الاخلاق ومعطر الكلمات. اذا وصل للبيت نتمنى ان لا يغادر، اذا زارنا نتمنى ان يكرر زيارته، اذا سبحان الله هكذا في ناس صالحين وناس صالحات. فانا اقول ان يبنى الامر على العلم النافع ثم العمل الصالح. العلم الناس سبحان الله، والدين ربنا بيبعث له كل شويه ناس يعني ينفون عنه يعني تحريف الغالين اللي بيغالوا في المسائل ويغلظوا على الناس، وانتحال المبطلين سبحان الله، انتحال المبطل. يعني هل يحتاج الامر ده؟ واحد مرعوب اليوم مع صلاه الفجر بيسالني سؤال يقول لي يا شيخ هل سوف صحيح ياتي يوم يعبد الذئب على منبر رسول الله؟ قلت له نعم. قال معقول؟ قلت نعم. خراب الدنيا لما علامات الساعه يخلو المسجد النبوي من المصلين ويعبد الذئب على منبر. نعم نعم. وياتي العبد الاسود ليهدم الكعبه حجرا حجرا بالسواقتين، معروف سبحان الله في علامات الساعه، وراجع الدخله وشوف اللي فيها وبعد الحق. فهذا كلام خطير، احنا مش عايزين ننتظر الى ليه؟ ابرهه اليوم لن ياتي من الحبشه. أبرهة يعيش عندنا مئات الأبرهات، مئات أبرهة اللي في الفضائيات واللي في الأعلام واللي سبحان الله كله ده أبرهة. شوف يعني قبل رمضان بيومين أو ثلاثة 20 قناة تتصل يا شيخ احنا بسرعة عايزين كده 30 حلقة. 30 حلقة في ايه؟ ربنا يحلقك بالخير يا راجل. هو انا كاسيت مش عارف تطلع معاك، لكن هو من ثلاث شهور بيجهز المسلسل. فالقياسات رايحه فين؟ رايحه فين القياسات؟ انا بقول لك. وبعدين احنا يا شيخ الان البرامج الطويله ما اصبحش الناس عندها ملل، خلاص يا عم شكرا بارك الله فيك. والله سبحان الله يعني كان العلماء يقولوا معذره في الكلمه يقولوا لا تعلموا اولاد السفره العلم، خلاص مفيش داعي مفيش داعي. سبحان الله ضيع وقتك ليه؟ تقرا زورك فين يا داوود؟ يعني نريد ان يكذب الله ورسوله، ولكن هي يعني ايه تسديد خانات. اهو حطينا لكم احنا قبل المغرب الدعاء بتاع الشيخ يعني سبحان الله. فانا اريد ان اقول يجب ان يعني نعلم ما الذي يجب ان نصنعه. عايزين نربي اولادنا وبناتنا قريبا من الكتاب والسنه. يقول ازاي اعمل مجهود؟ انا وانا منتظر مدرسه ولا اعلام تربي لي ابني؟ ما مش انا اللي هربي وامه اللي تربي يا اخوانا، مش هينفع. لابد لنا ان نبذل مجهودا لتربيه ابنائنا. كان الآية 36 تتكلم عن أدب الحوار عند المسلمين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سبحان الله. ثم قفزنا كويس خير بركة. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. فين شركاء لله؟ معقول أقول هذا الكلام؟ تفرد بالكون سبحان الله العظيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك مكان العظمة في أصحابه، فهمهم، فلما فهمهم فهما صادقا سبحان الله. رب العباد عز وجل لا إله إلا الله، يعني كل واحد منهم آتى يعني كالشجرة تؤتي أكلها كل حي. شوفوا أمان عليكم، إحنا مثلا نأخذ جدلا أن عندنا بنت في سن الزواج، إحنا عايزين نستفيد من سنة رسول الله. كيف نعرف مفاتيح العربات؟ يعني مفاتيح، عارف مفاتيح الشخصيات اللي أمامه. فنجيب البنت، تعالي بنت أنت تتزوج، سيبك أنا من كلام الولد كويس وحاول واخترنا واستشرنا واستخرنا خير، لكن يا بنيتي لا تنظري إليه كأنه أبوك أو أخوك، لا. هذا الرجل فيه شوية صفات، أي رجل نعلم البنات كده خلاص، وما ما تعلمش نعلم البنت خلاص. طيب الرجل يحب في الأمور المنطق، ما يعتمدش على عاطفة، منطقي بطبيعته، خشن مش ناعم، يحب السيطرة، عنده منطق القوة، كثيرا ما يكون عدواني. واضح طبعا سبحان الله. يحب التنافس لكن عنده شيء من الايه الشجاعه، ولكنه كثير الصمت. انت عارفين بيقولوا اثنين مسجونات سجنوا 20 سنه مع بعض زنزانه واحده، فخرجوا اعفاء، فهذه راكبه سياره فاتصلت بها وهم في الطريق، يعني لما ترجع بالسلامه نبقى نكمل الحوار. 20 سنة مع بعض كده يحب الدردشة، بيدردش بس قطع الايه، لكن الرجل عنده الصمت سبحان الله العظيم. الرجل رياض الذهن، عنده في ذهنه رياض، هو دي طبيعة تكوينه. لا تستهويه يا بنتي الأعمال البسيطة، ليه؟ لأنه هو يرى أن يقول لك أنت بتعمل إيه في البيت؟ هو فكر أن دي عمل بسيط، أنا تدخل المطبخ وتطبخ وتعمل سبحان الله. وعندما يغضب يتقوقع، لا يحب ان يسمح تفاصيل في اي موضوع. مش يقول ده والعياذ بالله كئيب، هو مش كئيب، دي طبيعه، نفهم طبيعته. فالبنت لو فهمت هذا سبحان الله، يعني بدانا. شوف في اهل الفنادق عمل في خلال 6 أشهر 16 حفله من حفلات الزواج. كل حفلة من هذه، دي إحصائية شخصية، كل حفلة تكلفت 5 ملايين، لن أقول العملة كي لا يعرف البلد، يعني من باب السر خلاص. كل حفلة من دول خدت 5 ملايين. بعد سنة اتصلت إدارة الفندق عشان تعمل لهم إيه؟ حفل جماعة من 16، وجدوا 13 حالة طلقت. حقيقة. يبقى أين الخلل؟ لا فهمنا البنت، فهمنا البنت اللي ده عبارة عن فستان وعرس وندفع كم مليون دول والكوشة والبوشة والموشة وبعدين 13 حالة من 16 سبحان الله. ولذلك أنا أقول لن تتبوأ الأمة مكانتها مرة أخرى إلا أن يقوم القائمون بالأمر عليها، يفتحوا لنا جامعة تسمى جامعة الحياة الزوجية، مش كلية. أنا كنت طالب كلية، أنا الآن طالب بجامعة، جامعة للحياة الزوجية، بفي علم نفس وعلم اجتماع وعلم الجينات ويدرسوا البيولوجي ويدرسوا التشريع ويدرسوا الكيونة الإنسانية ويدرسوا تأثير الكون والقمر وإلى آخره ويتكلموا مع أهل الدين ويوضحوا لهم يعني حسد ويعني عين ويعني سبحان الله العظيم حقد والأمراض الاجتماعية سبحان الله. وبعدين طبيعة الرجل طبيعة المهمة سبحان الله. فإلى يعني العلماء الاجتماع الغرب يقولوا لما الرجل يتفوقع يقول لقد دخل التنين الى الكهف اياك ان تلحقي بالتنين. هي تمشي ورا التنين لغايه ما يمشي التنين ما ينفعش لازم تفهم اللي سبحان الله تقول له ايه مثلا لما البنت تكون مهذبه الله يجب امس وده يا بنتي الله يرضى عليك انت في المكتب انت ادي زوجك يعني انت عايز تقول له ايه يعني يعني انت يا شيخ مزعج. قال لا لا لا ده كل خمس دقائق تقول الكلمتين دول. تقول له هو في شيء خطا في في في حاجه غلط سبحان الله في في في حاجه غلط سبحان الله. طب يعني انا اكون مسروره سعيده لو اتناقشت في الموضوع ده. يجب ان نتحدث الان. طب مين اللي اسمع ده؟ سبحان الله. ولا تقفي يا بنيتي على باب الكهف تنتظري خروج التنين او اخراجه او خروجه والعياذ بالله. ثم في جانب خلق عند الاثنين ايه اللي هو؟ اللي هو ان البهتان على البريء تبهت على امه وهو يبهت على امها واهلها ويدعي سبحان يا اخواننا احنا زوجناه نبعد خطوتين لورا. دائما في العقود لما نعقد الاثنين اقول لهم يا اولاد يا بناتي اسره الزوج الف واسره الزوجه باء الاسره الجديده جيم انا بالنيابه عن الف وجيم وباء اقول يا جيم انشئوا حياتكم كما تريد انتم احنا دورنا الاستشاره لما تعرضها لكن من اول يوم حاطين انفنا ما ينفعش ما ينفعش وما ينفع يعني لابد سبحان الله العظيم ان ان ان يعني إن لا داعي للبهتان على البريء لان لو بهتنا على البريء سوف يخرج من عند الناس سبحان الله من يبهت علينا. ايضا احنا ليه بطلب بجامع الحياه الزوجيه؟ ان احنا من مساوئ التربيه الحديثه اغفلنا مفهوم العباده، العباده مش تبع التربيه ابدا ابدا لا دعوه مع ان العباده دي اساس سبحان الله يعني الاساس في علاقتنا يعني منظومه القيم التي يجب ان تكون ضعف البنيه والطبيعه الانسانيه سبحان الله سلم القيم عند المسلم غير سلم القيم عند الاخر. سلم القيم عند الاخر الترف والاستخفاف وابن اللحظه وبسط وسعد سبحان الله وتحت عنوان الحرمان لكن سلم القيم عند المسلم دي نضعها في بناتنا وابنائنا وهم صغار وهم صغار. البنت عندها 5 سنوات و6 سنوات نكلمها عن الحياه يعني ايه حياه؟ يعني ايه غيره؟ يعني ليه انت ما ينفعش تيجي الساعه 1 بالليل وترجع من الخارج؟ لا الان يقول لك انا البنت بس قسم الهندسه المعماريه وكانت مع زملائها في الجامعه ورجعوا الساعه 1 ما فيش حد غريب وصلها جبت 3 شبان ملتزمين هي ابن المحترمين لا اله الا الله لا اله الا الله. كان والدي رحمه الله عليه لما يعنف احدنا يقول يا ابن الذين امنوا فكنا لما يحصل شيء في البيت ونحب نشتكي ده قال لي يا ابن الذين امنوا يعني اعتبر انه يعني سبحان الله نسال الله السلامه. قل اروني الذين الحقتم به شركاءكم كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان الله بشيرا بشير الاول سبحان الله. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين متى يوم القيامه؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون هو يوم يجي الساعه والانسان اذا مات خلاص قامت ساعته قامت ساعته سبحان الله. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ولا عملتني أضلتني وطلعت للرجل وطلعت للمسلسل والمطربة يا عم سبحان الله وماله وما زي الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخكم. سبحان الله. ولذلك هؤلاء عندهم عمى، مش عمى، العمى بالهاء غير العمى بالياء المقصوره، العمى بالياء المقصوره للبصر خلاص. لكن العمى يعمهون ده عمى البصيره. يا الله، عمى البصيره. ويذرهم في طغيانهم ايه يعمهون، يعني هو ما عندوش بصيره، اطفأ بصيرته باكل الحرام وبالاستكبار في الارض. وسبحان الله العظيم، يعني كلكم يعني تسافرون وتذهبون وتجيئون، يعني من مطار طوكيو تخرج في لوحه كبيره مكتوبه بالاضواء كده ما شاء الله: ايها الانسان فكر كي تبدع. ايها الانسان فكر. الله، والله الحكمه ضابط المؤمن. فكر كي تبدع. سبحان الله، في بلد نذهب اليها جميعا. سبحان الله، اطلع المطار بعد شويه كده الواحد ما يعني بالراس الا الرز وكاس، لا ولا قوه الا بالله. لسه انا طالع جاي من هناك وهم رحت بعد. عارفين الفرق بين الحي والميت؟ والموت يرافعهم الله. سبحان الله. يعني هو يقول فكر وابدع واعمل يا سبحان الله. طيب، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. حتى الكلام اللي انت تقوله لنا والاوامر خلاص هذا. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. موقوف، يا الله، شو لما يقول واحد موقوف في الدنيا، اما الموقوف عند الله عند ربه، ومش عند الله، موقوفين عند ربهم لعل عملوا خير ربما رب العباد يرحمه. يا الله، الحنان الالوهيه. سبحان الله. يرجع بعضهم الى بعض للقول، يعني يقولوا ضد على بعض، يعني يقول الذين صعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى. حد قال لكم ما تروحوش عند الشيخ وتسمعوا كلامه؟ حد في انسان عمل حاجز عليه وقال لكم ما تروحوش المساجد ولا تسمعوا القران؟ بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يا الله، يكفر بعضهم ببعض. مثل ربنا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الا مين؟ الا المتقين. الا المتقين. سبحان الله العظيم. ولذلك عباد الله، في عباد وفي عبيد. القران لو ذكر عباد يبقى تشريف، لو ذكر عبيد اهانه تحقير. سبحان الله. يعني ايه؟ واذا سالك عبادي عني، ده من باب ايه؟ التشريف. سبحان الله، يعني يشرفنا. سبحان الله. والثاني سبحان الله، لو ذكر كلمه عبيد يبقى والعياذ بالله ايه؟ بيحتقرهم. سبحان الله. في سوره قاف. لكن ذكر العباد سبحان الله: يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. سبحان الله. فالمؤمن سبحان الله يعني ياتيه شوف القران عجب لما تكلم عن الضرر والاضرار، في ضر وفي ضرر. في ضر بالايه؟ بضم الضاء. الضر بضم الضاء ده ياتي يصيب الانسان في ايه؟ في بدنه. يصيب الانسان ايه؟ الهزال. سبحان الله. واذا مس الانسان ايه؟ الضر. اذا مسه او اذا اني قال رب اني مسني ايه؟ الضر. سيدنا ايوب الضر هنا ايه؟ في بدنه. سبحان الله. التالي قل لا املك لكم ايه؟ ضرا ولا نفع. ضر اللي هو الايه؟ عام في الضرر. قل لا املك لكم ضرا، يبقى عام. الضر خاص. سبحان الله. فهذا هو قراننا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. انتم نفسكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله لا اله الا الله. ليه ما شوف دائما اللي مش عايز يؤمن والبعيد والفاشل يعلق على شماعه الغير. هو مش يقول انا اخطات، لا، يقول ايه؟ بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا. الدنيا اعطتكم فبيتوا اغنياء واثرياء واصحاب قرار. فسبحان الله، لا اله الا الله. بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه. شوف وصل الكبد فين؟ مش أظهره ندامة، لا أصر الندامة. حتى في هذا الموقف أصر الندامة، مع أن الواجب أنا لما أغلط يبقى ظاهر على وجهي، صح ولا لا؟ لكن من كبرهم يرفعونها وأصر الندامة. سبحان الله، لا إله إلا الله. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني هربوا من ظلام العبيد، وما ربك بظلام العبيد. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كلام دائما المترفين، سبحان الله. قال الذين أترفوا الملأ دائما المترف ليلا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين. قراءة ابن عباس أمرنا مترفين، مش المترف اللي هو الثري، لا، الإنسان اللي عنده المليارات ولكن يشكر الله، هذا عبد صالح، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سليمان بن داوود، سيدنا داوود، كل دول ربنا أعطاهم، ولكن كانوا شكروا رب العباد سبحانه وتعالى. طيب. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. لا إله إلا الله. الله يرضى عنكم. لا تحقروا من مزايا الآخر أيا كان، لما نلاقي الخير في آخر سبحان. يعني بالله عليكم، لما سيدنا موسى ربنا أكرمه قال له أنت الكريم، ماذا قال؟ قال أخي هارون أفصح مني لسانا. دي تحت عنوان إيه بالله عليكم؟ الاعتراف بمزايا الآخر. ما انت اعترف مزايا في حد من يرد يقول اخوي احسن مني؟ لا، انا بقول اعترف سبحان الله، لكن لا اكبر سبحان، لا اكبر في نفسي، لا اله الا الله. ولذلك اذكر كان شيخنا رحمه الله عليه يقول يا شيخ يعني التوكل على الله؟ يقول لنا التوكل على الله، توكل على الله، توكل على الله. قال سئل ابو يزيد البسطامي رحمه الله، قيل له ما التوكل يا شيخ؟ قال لو كانت السباع والافاعي يمنة ويسرة من حولك ما تحرك قلبك ساعة أو لحظة. ثبات في خوف غريزي، أنا راح يشوف حاجة يعني الخوف الغريزي سبحان. يعني أو قال أهل العلم، يعني سبحان الله، ابن عطاء كان مراقب جدا، يقول إيه؟ ألا يظهر فيك انزعاج للأسباب رغم فاقتك لها. أشرح. يعني الاسباب، ايه اسباب؟ الاسباب الامر ده ان انا ابني بيت، يعني اذا ادبر الاموال واخذ الارض واعمل الرسم الهندسي واجيب، دي اسباب، بس اعملها بس لست منزعج لها، لا. ولو تاخر المقاول شهر خبر له تبقى هم وغم والضغط يعلى ابدا، لا، انما في خلاص انا عملت ورتبت خلاص، لكن لا انزعج الى الاسباب رغم انني فقير اليها، انا فقير للاسباب، ولا بد ان تصنع الامور باسباب، لان ربنا خلى السبب والمسبب، فانا اعمل الاسباب بس ما ابقاش منزعج. هذا الانزعاج يقلل الايمان، فهو مش عايزين ننزعج. سبحان الله، كان ايليا في قصيدتي التي تحفظونها يقول اي هذا الشاكي وما بك داب، انت دائما شاكي، يعني سبحان الله، كن جميلا ترى الوجود جميلا، ان شر الدواب في الارض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، هو قاعد يلا هنعمل ايه؟ احنا نصلح الكون، الموت احسن، لا حول ولا قوة، اسلوب المعية سبحان الله، والله كان في شاب عنده يصلي في البس وجميل وطيب وملتزم. ايه اللي خلانا اوتام حبيبي لا تتصل بي؟ ليه يا مولانا؟ يا ابن احمد انت عندك 25 سنة كل ما اتصل بي، كيف حالك يا ولد؟ نحمد الله على كل حال، لا حول ولا قوة الا بالله. في يدنا الى الله. هو مثلا كان من جلده ده بتاع 75 سبحان الله. فقالت عائشه من هؤلاء؟ شباب كده ماشي كده في المدينه. يعني هؤلاء المساك يا ام المؤمنين. فابتسمت وقالت رحم الله عمر رضي الله عنه، رحم الله عمر، كان اذا سار اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب اوجع، وكان الناس بحقا. يعني المساله من ضرر ولا سبحان الله؟ لكن لا والعياذ بالله رب العالمين. قال اذا ما اطل في راسك هم قصر البحث فيه ان يطول. ما عيش مع الهم، لازم اعيش مع الهم ليه؟ خلي الهم نقلب الصفحه، نقلب الصفحه سبحان الله. يعني بالله عليك الورده تعلم ان عمرها يوم، ولكن يعني كما قال يعني يعني تحيي اليوم حتى منتهى، تعيش اليوم بغيت أخر سبحان الله. لكن لا، إحنا لا إله إلا الله، لما يجي الموت خلاص يأتي سبحان الله سبحان الله. طيب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نفس القضية بتاع صاحب الجنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقاربا. لا إله إلا هو، ما فيش يعني، هي صبغة واحدة، الكفر ملة واحدة، واليأس ملة واحدة، والكبر ملة واحدة. تجد المتكبر في أي مكان، مسلم كافر أمريكاني إنجليزي عربي سبحان الله، كل أسلوب ملة واحدة، أخلاقيات واحدة. ليه؟ هذا خلق سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، إعادة التفسير. يعني رب العباد بيبسط الرزق لمن يشاء. سبحان الله، هذا العلم الله لسابق علم الله بالله عليك. يعني تجد أحيانا يعني في البيت بنت فيها جمال لا قوة إلا بالله، والبنت الثانية جمالها يعني على جده، ودائما الأم كل ما تبص لا إله إلا الله لا حول، شكل عمتها فيها لا إله إلا الله، لازم كانت تختار عمتها. ما يعني ده هم العيلة بتوع الجمال، أما ده عمتها دي هتشوف ده مين اللي أخوتها، تجد سبحان الله لا إله إلا الله. الثانية دي اللي 30% جمال لا حول، خدها واحد حطها على راسه من فوق، والتانية يعني معتزة بجمالها وخير سبحان الله، ياخدها واحد سبحان الله لا حول. نسأل الله السلام. سبحان، هي أرزاق الله الموزعة، لا نخلق، لأن دي لها رزق ودي لها رزق سبحان الله. دي هذه سبحانك يا رب العالمين. يعني أبو نواس هذا يحب الجارية السوداء في قصر الخليفة، بعدين هو حر سبحان الله، يقول احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب، اشوف كلب اسود احبه سبحان الله. طب هو حر لا اله الا الله، ارزاق قناعات. طيب لا، المصيبه مش كده، احنا نروح مع الولد عاقل وراسي يا امي انا بعد اذنك انا سبحان الله العظيم يعني زميلتي في المحكمة ما شاء الله مؤدبه، نروح نزورها. اول ما تروح هي مش موافقه على الموضوع اساسا، أول ما تروح بها نظرة من تحت لتحت فيها ستار يا رب ألطف يا لطيف، والبنت عيني إيت على قلبها تقرأ ياسين والمعوذات اللهم حوالينا وعلينا اللهم عليك سبحان. يا ابن حبيبي دي مش طويلة، تبص على أمك اللي بيها إيه 99 سنة. لا يا ما تيرا من الله، لا يا الله، هو القصر ده والطول. يعني هي ما صنعتها بقى، تعالى بنتي أنا أخليكي 179.3 مللي، إيه الهبل اللي إحنا عايشين فيه ده؟ سبحان الله، قصيرة طويلة سمينة. إحنا أنت رايحة تنزلي بالكيلو؟ أنت رايح مثلا جمعية تجيب مثلا شوية خضار والنبي عم إدينا فرختين كل فرخة خلاص هي ده كيان، موافقة ولا أنت تقول أنا مش موافقة خلاص. وبعدين في الآخر تقول إيه؟ هو حر بالله عليك، يعني الولد بار بالله عليك، طب هو حر يعني إيه؟ يعني مش موافقة صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بقنع في واحدة سبحان الله أن تتوافق أن الولد عايز يتزوج بنت أختها بنت خالته. لا لا لا لا لا يا حد يا الله يرضى عليك، ده هو مستشفى بي وهو بيحبها وإن شاء الله ربنا يجعل في يوم الخير. يا شيخ دي حتة من أبوها، يعني حتة من أبوها، يعني شكل أبوها بالضبط اللي تزوجها كان تزوج بها، هو حر تزوج أبوها تزوج معه، أنت ملك أنت ما تزوجها. والله الذي لا إله إلا هو، جاءتني إحداهن من 25 سنة وليا شيخ مش تزوج ولدك فلان ابنها يعني. وما شاء الله عندنا احنا كان عندنا سبحان الله زيجات في السنه بفضل الله سبحانه وتعالى نزوج في السنه 4000 5000 حاله. كان الله يرحمنا ويرحمنا. نص مصر زوجناها الحمد لله. فكان يعني كنا اعراض جماعيه قبل نتعاملها بدول بفضل الله. المهم طيب مواصفات ايه ابننا؟ هو فين هو؟ لا هو اللي اختار. انا اقول لك المواصفات. ايوه اتفضل. عايزاها كده من 165 170 سم وانت طالع. ده ايه ده؟ على الطول يعني. طول طالع. تكون عينها خضراء. طب ممكن واحده خضراء واحده سوداء؟ لا. يا ستي انا ما عنديش صور ملكيات. انا ما اعرفش مين دول البنات اصلا. لا بس مش وعايزاها دلوقتي وعايزه مصاب وشعرها دلوقتي. ايوه بس هتعالى ده وكذا وكذا. لقيت لك عروسه روحي شمال اسكندنافيا واحده على طول هاتيها. احنا اي حد مش بالشارع خديها. في هي عايزه تزوج. وبعدين احيانا انا الاسبوع الماضي اسبوع من الابن عنده 44 سنه وهي امه متوليه الموضوع بعياله وزوجته وكل مسيطره على الكل وقاعده معاهم على طول سبحان الله. ده بس دي سؤال في الاخر يعني معلش كاتم على نفسي سبحان الله. يعني احيانا الواحد برضه يحب يفضفض شويه مش هروح بيتي وانا مكتئب كده. خير انت ان شاء الله هتفطميه امتى؟ ده تفطمي ايه يا شيخ؟ قلت له لا انا مش شايفه لسه ما اتفطمش. هتقطعي حبل السر امتى؟ اذا كان دي وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا. بس بفضفضكم شويه من اللي نشوفه يعني. انا اللي جيت بره عصب يعرفوا ان انا سمعت مشاكل كتير يعني. اول الفجر ارجع دول لحد الفجر يبتدي يا شيخ على طول فورا. يا اما هي رايحه الشغل بعيد عن الزوج بتاعها تشتكي يا اما هو فك من البيت وعايز يشتكي احدهما. فتح المجد عايز يستنى فين راح ابو ظبي يحددنا لما يوصل ابو ظبي عايز يستنى هو الشيخ ولا حاجه. شو ما قاعد فاضي. طب مش عندي جزء قران اقراه ولا اخر الصباح ندرس شويه. انت فاضي يا شيخ؟ لا والله مش فاضي. طب اكلمك شويه. انا قلت مش فاضي. اما اللي يتصل بيك الساعه 2 بالليل ده ازاي عسل ده؟ اوعى تكون مالي. لا سامح الله. لا انا مش زي مش عيب الشيخ ينام من غير تقلق. انا مش زي لا لا لا والله اتصل فين الساعه 3 من زمان 3 بالليل الاهلي والله هو الشيخ كان جاي لسه من المطار وان شاء الله الصبح فين بعد الفجر هتقعد تتكلم خير قال والله انا اتصلت بيه الساعه 3 انا مش عارف اخي شيوخ الزمن دي ناموا الساعه مش ده المستغفرين فين المستغفرين من الاصحاب بتقول لي ادب ماتوا ما انت الله يرحمهم الله سبحان الله ما مش عايشين الله يرحمهم انا لسه البخيه بس خير يا ابويا انا اخر والله يا شيخ انا كان عندي قرف بالليل كنت عايز اتسلى معاك شويه احنا حاضر ان شاء الله بكره اتصل بيه 3 الا ربع 3 دي صعبه شويه 3 الا 10 باذن الله رب العالمين. هم زعلانين ليه الشيوخ مننا؟ هم زعلانين ولا حاجه والله ابدا ده انتوا ناس زعلانين حسب الله اكبر عليكم لا قوه الا بالله يا ربنا يخليكم لنا سبحان الله لا نعرف نعيش من غيركم الله اكبر عليكم سبحان الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله الله. الغرفة تطلق في اللغة العربية على أجمل مكان في البيت اللي هو المكان اللي انتوا بتدخلوش فيه الأولاد. العيال نفسهم لو فتح عندنا بيت جديد او هو ده هو ده مغلق دائما للتحسينات ما فيش مغلق ولا لا الضيوف يا عم يجي الضيوف انا مش عندنا اطفال اللي يجي اهلا وسهلا احنا في ايه لكن لا الحساسيه والارتكاليه سبحان الله. ده فيه ناس من ساعه ما اتزوجوا لغايه 40 سنه في اطباق وملاعق واكواب لا يوكل فيها وعليها التيكت بتاع الشركه اللي من ايام الحرب العالميه الاولى زي ما هي ممنوع لمسها واجرك الله الحرمه تموت البنات يتخانقوا على الطبق نمره 3 ودي أمة إبراهيم. تودي لأبراهيم الجيش، لا أبراهيم موجود في البيت، نفس الفيل بس. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شر البرية ما يضحك، سبحان الله، لا إله إلا الله. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب المحضرون. لا إله إلا الله، معاجزين يعني يبذل مجهود في حرب آيات الله، يبذل مجهودا. سبحان الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى، أي شيء ينفق سبحان الله عند الله. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. طبعا آدي كلها فسرناها من أيام الفاتحة وإحنا ماشيين في القرآن. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. الملائكة تتبرأ من هؤلاء سبحان الله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذه الآيات وضحنا شبيهاتها في سورة الأعراف. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. لا إله إلا الله، ورثنا العادات والتقاليد، إحنا عايزين نستمر عليها لا نغيرها. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، كذب، يقولون عن القرآن والدين أنه كذب. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآيات كلها مرت بنا أو ما في معنى. وما آتيناهم من كتاب كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. العرب كانوا على أمة من الإيه من الرسل لم يأتهم نذير في هذا الوقت. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. الله، كيف أنكر رب العباد عليهم ولا بلغوا معشار ما آتيناهم. يعني أنت يا أمم جاء آخر الزمن أنتم ما بلغتم معشار ما بلغ فرعون وما بلغت عاد وما بلغت ثمود. سبحان الله. قل إنما أعظكم بواحدة، شيء واحد فقط عشان لا تتفتت، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. صلى الله عليه وسلم. يعني بالله عليكم أنا أعظكم واحدة فقط. ولذلك إحنا لما يعني نريد أن نركز في موضوع كان في موضوع واحد، ولا نكثر على الأولاد الأوامر، أمر واحد ولا على المريد اعمل. سبحان الله. يا أخ العالية قال لو أريد أن أسألك في الإسلام شيء أمرا لا أسأل أحدا بعد. يا أخ العالية قل آمنت بالله ثم استغفر. خلاص كلمة واحدة، عظني وأوجز. قال لا تغضب، بس أفشي السلام، لا أطعم الطعام، صلي بيه، أمر واحد، كل واحد له إيه باب. سبحان الله. أعظكم وهكذا رب العباد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني على أنت منفرد تفكر وأنت سبحان الله ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذابه. هو عشان إيه؟ عشان ينقذكم من سبحان الله. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فلما يعني بدأت النار تطفى جعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها. سبحان الله. وأنا آخذ بحجزكم أو بحجوزكم ولكنكم تتفلتون فتقعون فيها. يا رسول الله زي الرجل اللي أوقد نار وجعل الفراش جعل سبحان الله العظيم لا إله إلا الله عامل زي الفراش اللي يروح ناحية النور ويكون فيها هذا. سبحان الله. قل إن يعني بالله عليك الذي يموت وهو لا يصلي، الذي يموت وهو أكل أموال الناس، الذي يموت وهو ظالم، الذي يموت وهو قاتل ولا يؤدي ما عليه من أمر بالله سبحانه. بالله عليك ما الذي ينتظر؟ وأنا آخذ بحجزكم ولكن تتفلتون مني. لا إله إلا الله. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. إن كان في أجر ولكم الأجر إيه؟ الجنة. الأجر لكم سبحان الله. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. الله، كلنا من الأنبياء. إن أجري ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. قل إن ربي يقدر بالحق علام الغيوب. سبحانه وتعالى الله سبحانه يقبل نقدر بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق قد جاء مع القرآن ومع الدين، ماذا يصنع الباطل؟ سبحان الله. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، لما أضل أنا ما ضللتش بغير. سبحان الله العظيم. وإن اهتديت ف فبما يوحى أو بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب في قراءة. سبحان الله. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أو فزعوا قراءة أخرى سبحان الله وأخذوا من مكان قريب لأن النار هتيجي لها 70,000 زمام لها أعناق كأعناق البغل تلتقط أهلها كما يلتقط الطير الحاد بتسنسوا كده سبحان الله إذا بلغة العصر يعني سبحان تخرج الأعناق من النار تلتقط أهلها أمه الهاوية ذهب فين قال أمه الهاوية والعياذ بالله فأمه هاوية وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد يعملوا إيه التناوش يتناوشوا مع بعض ويجادلوا بعض الرؤساء يجادلوا المرؤوسين وقد كفروا به من قبل هل يصبح ولا تسعة ويقذفون بالغيب من مكان بعيد سبحان الله يقذفون بالغيب من مكان يأتيهم الإيه الغيب اللي كانوا إيه غير مؤمنين به ويأتيهم الكتب التي نسونها وحيد بينهم وبين ما يشتهون يقال أن هذه من أصعب الآيات التي نزلت على الصحابة وحيد بينهم صاحب المال لما يجي ساحة الموت يا الله يا الله صاحب الجاه صاحب العز صاحب المحب للدنيا اللي ماسك فيها وحيد بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب يا الله زي ما حصل للأمم السابقة يحدث لهذه الأمة فهم نسأل الله حسن خاتمة الإنسان سبحان الله يبحث عن حسن خاتمته كيف أن يحسن البداية فإن احترقت بدايته أشرقت نهايته اللهم أشرق لنا نهاياتنا يا رب العالمين.